الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لازال يتكلم عن الألفاظ التي تفيد العموم المؤلف فيقول: ومثله المفرد إذ يضاف، فافهم هدية الرشد ما يضاف. من وأن تعدوا نعمة الله، يعني نعم الله، فتعم كل نعمة لا تحصوها مضافة إلى الله. وأما بنعمة ربك، مطل الغني فيعم كل مطل للغني. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد، أي مد أي واحد منهم، ما بلغ مد أحدهم أبدا ولا نصيفه. فالمفرد المضاف يعم. وما يدل على العموم أن الإضافة بمعنى آل في إفادتها التعريف، وآل تفيد العموم كما تقدم. صحة الاستثناء بعدها، والاستثناء علامة العموم، إذ لا يستثنى من مفرد بل من عام متعدد. ومن تطبيقات العلماء: لو كان له أربع زوجات فقال زوجاتي طالق، هنا يقولون إيش؟ فيقولون جعل الحكم عموما لكل زوجة له بإضافتهن إليه، هذا في حال عدم النية، لكن إذا نوى خلاص. إذا وقف على ولدي فإنه يتناول جميع أولاده الذكور والإناث. طب ألفاظ الجموع هي من أقوى صيغ العموم، كل امرئ بما كسب، كله عموم، كل امرئ، جميع، كافة، معاشر، معشر، قاطبة، هذا كله من ألفاظ العموم. قاتلوا المشركين كافة، إن معاشر الأنبياء لا نورث، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. الأسماء المبهمة كمان وما، ومنها أي للعاقل، لنعلم أي الحزبين، أي أيما الأجلين قضيت، أين في المكان، هذا كله يفيد العموم. أينما تكونوا يدرككم الموت، في أي مكان يعني، متى في الزمان، حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله، هذا يفيد العموم في الزمان، أي في أي وقت يكون نصر الله. وكذلك الأسماء الموصولة تفيد العموم، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. إن الذين قالوا ربنا الله كلهم ثم استقاموا، اللائي، واللائي يئسنا والمحيط، كل الحكم يعم الجميع. الجمع المنكر وهو اللفظ الموضوع لأفراد كثيرة، مثل رجال، من المؤمنين رجال، عموم، قال بعض العلماء بعدم إفادته العموم مطلقا، وقال بعضهم بإفادته، ومذهب المالكية والشافعية والحنابلة، ويحمل على أقل الجمع إلا أن يكون مضافا. طيب قال: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. يبقى أي حكم لا يتم إلا بوجود شروطه وانتفاء موانعه. يبقى الحكم الشرعي يكون تاما صحيحا إذا اجتمع فيه كل الشروط وانتفت عنه كل الموانع. عبر رحمه الله بتمام الحكم على صحته. وقد تقدم أن الصحيح من العبادات هو ما أغنى عن الإعادة والقضاء، والصحيح من المعاملات وما ترتب عليه الأحكام المقصودة منه. الصحة في العبادات والمعاملات لا تتم إلا بوجود جميع الشروط فيه، انتفاء جميع المونع عنه. الشروط جمع شرط، الشرط لغة العلامة، قد جاء أشرطها يعني علامته، وعند الأصولين ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. يبقى الشرط هو يلزم من عدمه عدم الفعل، لكن وجوده لا يلزم منه الوجود ولا العدم. الوضوء يلزم من الشرط للصلاة، فيلزم لا يلزم الشرط وما يلزم من عدمه عدم الحكم، يعني إن لم تتوضأ فصلاته غير صحيحة. فإذا توضأ لا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة ولا عدم الصلاة لذاته. قال: ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. قاعدة الاستحقاق على تمام الأعمال وصحتها، إذ لما بين في الذي قبله متى تكون صحيحة، بين هنا أن الأعمال إذا أتى بها المكلف على وجه صحيح يكون مستحقا لما جعل لهذه الأعمال. ويريد المؤلف قول الفقهاء المعروف: إذا أدم عليه وجب ما جعل له عليه، أن من عمل العمل الذي طلب منه فقد استحق ما رتب على هذا العمل من الجزاء. هذه القاعدة شاملة للأعمال التعبدية وللمعاوضات والعقود بين الناس. فالأعمال التعبدية فمن فعل ما أمر الله به بتحقق شروطه وغياب موانعه يستحق بفضل الله تعالى ومنته ما رتبه الله عليه من الثواب والأجور، ومن فضل الله نرتب على طاعة الأجر والثواب سبحانه وتعالى. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقوله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقال: وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين. كذلك الحال بالنسبة للعقود والمعاوضات، فإن المعاقد إذا أتى بما عليه من العمل استحق ما فرض له وجعل له على هذا العمل، فالأجير على عمل يستحق الأجر المسمى إذا قام بما اتفق عليه. ولو أوقف أو أوصل من يقوم بعمل معين كتعليم الناس الشريعة أو إمامتهم، فمتى عمل ذلك استحق ما جعل له عليه. ومفهوم هذه القاعدة أن من لم يعمل الواجبات الشرعية فإنه لا يكون مستحقا ما لها من الأجر المرتب عليها، بل يكون معرضا للعقوبة بتركها إلا أن يعفو ربنا ويسامح، فهو أهل التقوى والمغفرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور، اللي هو الميسور لا يسقط بالمعصور، الميسور الذي يستطيع المكلف أن يفعله لا يسقط بالذي يشق عليه الإتيان به. الميسور إن الواجب إذا كان غير مقدور عليه كله ولكن مقدور على فعل بعض مما صح تجزئه فإنه لا يسقط إلا غير المقدور، يسقط عنك غير المقدور لكن تأتي بما تستطيع منه. فالعبادات تنقسم بحسب إمكانية تجزئتها إلى قسمين، ما لا يمكن تجزئه، هذه إن عجز عن بعضها سقطت العبادة كلها، فمن لم يستطع صيام اليوم كاملا خلاص لم يجب عليه صوم بعض الذي يستطيع لعدم تجزؤ الصيام. الثاني ما يمكن تجزؤه فهذا إن عجز عن بعضه وقدر على بعض آخر سقط ما عجز عنه، وجب أن يفعل ما قدر عليه. الذي لا يستطيع قراءة الفاتحة كلها في الصلاة لعدم حفظها كلها ولكنه يحفظ أولها، نقول له اقرأ الذي تحفظه لأنه ميسور له، والميسور لا يسقط بما عثر عليك. ومن عجز عن غسل بعض رجله أو يديه في الوضوء غسل ما يستطيع منهما دون ما لا يستطيع، خلاص يسقط عنه ما لا يستطيعه لكنه لا يسقط عنه ما يستطيعه. ولذلك كل شيخ الإسلام عليه رحمة الله إن العبادات المشروعة إيجابا واستحبابا إذا عجز عن بعض ما يجب فيها لم يسقط عنه المقدور لأجل المعجوز، بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وذلك مطابق لقوله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. قال العز بن عبد السلام إن من كلف بشيء من الطاعات فقدر على بعضه وعجز عن بعضه فإنه يأتي بما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه، خلاص مفهوم. والله جل يقول فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، فاذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. وهذا من قواعد الاسلام العظيمه، واصول الشريعه كما يقول شيخ الاسلام عليه رحمه الله مبنيه على ان ما عجز عنه العبد من شروط العبادات يسقط عنه، كما لو عجز المصلي عن ستر العوره واستقبال القبله وتجنب النجاسه، كما لو عجز الطائف أن يطوف بنفسه راكبا أو راجلا فإنه يحمل ويطاف به ولكنه لا يسقط عن الطواف. فالميسور لا يسقط بالمعصور، والحائض يجوز لها أن تطوف بالبيت إذا اضطرت لذلك لفوات الرفقة ونحوه، إذ غايته سقوط الشرط هو الطهارة بالعجز وبقاء الواجب هو الطواف على قول يعني. ثم قال رحمه الله وكل ما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون، يقول ما أذن في فعله فلا ضمان في إتلاف، ما أذن في فعله فلا ضمان، يعني المرء إذا أذن له بفعل شيء ثم فعله ونتج عن هذا الفعل إتلاف أو فساد أو ضرر لا يضمن، لأن هذا الإضرار ناتج عن تصرف مأذون له فيه، يبقى لم يقصر لم يفرط ولم يتعدى، يعني شرطه طبعا أن لا يفرط ولا يتعدى. واحد قطعت يده فقال الإمام تعالى اقطع يدي من قطع يدك، فقطع يده فصارت صار الأمر وحصل إتلاف لليد كلها وحصل إتلاف وخلاص لا ضمان عليه. طبيب يعالج ويجري عملية جراحية وهو طبيب ثقة لم يفرط ولم يتعدى ثم تلفت النفس منه فلا ضمان عليه، وهكذا لو المتولد من مأذون فيه لا أثر له، هكذا يقول المتولد من مأذون فيه لا أثر له. طبعا ده الرجل الذي نزع يده من يد من عضه فنزلت ثنيته فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا دية لك. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبو هريرة قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصافة فقأت عينه ما كان عليك جناح، طلع في بيتك بغير إذن، هذا كله من المأذون فيه فحصل فيه تلف فلا شيء عليك فيه. لكن هناك قيود وضعها أهل العلم لتطبيق هذه القاعدة، إن سلامة العاقبة ألا يكون إتلاف مال الغير لأجل النفس، ألا يفرط ويتعدى في الفعل فإن فرط وتعدى ضمن. وذكر العلماء بعض القواعد، الجواز الشرعي ينافي الضمان، طالما أجاز لك الشارع فحصل تلف فلا تضمن، الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه، كل موضوع بحق إذا عطب به إنسان فلا ضمان على وضعه طالما وضعه بحق، كما يدخل في عموم القاعدة قاعدة إتلاف المؤذي، من أتلف شيئا لدفع أذى لا يضمن، هذا داخل في العموم. ثم قال وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته، يبقى الحكم يدور مع العلة وجودا، إذا وجدت العلة وجد الحكم، إذا انتفت العلة انتفى الحكم. العلة طبعا في اللغة في الاصطلاح هو المعنى الذي من أجل شرع الحكم، علة الحكم كذا. فإذا وجد الإسكار في شراب أو طعام فيحرم هذا الشراب والطعام، إذا انتفى عنه الإسكار خلاص. فللعلة تأثير بوضع الشارع في إيجاد الأحكام، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا عدمت عدم الحكم، وهذا أمر معروف. يعني مثلا القاضي يمنع من القضاء حال الغضب، العلة الغضب، لأن الغضب يشوش الذهن، فكل ما يمكن أن يشوش الذهن ويجعل الإنسان مضطرب لا يستطيع أن يحكم بروية هذا يمنع منه، كأن يكون عطشا عطشا شديدا، جوعا جوعا شديدا، غضبان وهكذا يعني. في حاجة إلى إتيان أهل إلى غير ذلك من أمور. فالعلة التي يصح القياس بها لها شروط كثيرة، أن يكون المعني الذي علل به مشتملا على جلب منفعة ودفع مفسدة. فتحريم الخمر لعلة الإسكار لماذا؟ لدفع مفسدة إذهاب العقل. إذهاب العقل تترتب عليه مفسدة عظيمة، أن تكون العلة ظاهرة، فإذا كانت خفية لم يصح التعليل بها. فمثلا لا يصح تعليل صحة البيع بالرضا، لأن الرضا معنى قلبي أصلا لا نستطيع أن نطلع عليه، نريد شيء ظاهر ألا تخالف العلة نصا ولا إجماعا. فكل حل يقدمان عليها، أن توجد كلما وجد الحكم وتتخلف كلما تخلف الحكم. وجد الحكم توجد، تخلف تخلف الحكم. فمن الألفاظ الصراحة تدل على التعليم، من أجل ذلك كتبنا، من أجل، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. هذا كلمة من أجل، كلمة إذن، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف المال. وذكر المفعول لأجل، ونزلنا عليك الكتاب ليه يا رب، العلة إيه؟ تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ذكر لفظ الحكمة كقوله تعالى حكمة بالغة فما تغني النذر، إن مكسورة الهمزة مشددة النون. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستأذنوا بها ويستهزؤوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير، إنكم لأنكم ستكونون مثلهم، إنكم إذا مثلهم. إن الله جمع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها ليست بنجس، لماذا؟ قال إنها من الطوافين عليك. تعليل. ومن الألفاظ الظاهرة في التعليل وهي التي تدل على العلية وغيرها وهي فيها أرجح، ومن ألفاظها لا، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، الباء، فبظلم بسبب هذه علة، يا ليتني كنت معهم فأفوز، كونك معهم سبب في فوزك، لعل. فقول له قولا لينا، العلة لعله يتذكر أو يخشى، حتى ونبلونكم حتى نعلم المجرم والصابرين، حتى. والإجماع يدل على التعليل بأن ينعقد الإجماع على أن هذا الوصف علة لهذا، كاتفاقهم على أن علة تحرير الخمر الإسكار والصغر وعلة ثبوت الولاية على الصغير في مال، واتفاقهم على أن الجهل بالعوض علة لفساد البيع. أما اجتهاد المجتهد فإنه يدرك به العلة إذا كان المجتهد أهلا للنظر في القياس وأحكامه. قد وضع الأصوليون طرقا طبعا تثبت العلة باجتهاد المجتهد، السبر والتقسيم والمناسبة والدوران، وهذا كله بينه قبل ذلك في شرحنا لأصول الفقه. ومن أعظم ما فوائد التعليل معرفة مقاصد الشريعة والباعث للعمل عند ذكرها بتعليل الأمر للفعل وتعليل النهي وهكذا. ثم قال رحمه الله تعالى: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروط حللت محرمة أو عكسه فباطلات فعلما. يبقى الشرط لازم، شروط العقد لازمة في البيع والنكاح والمقاصد، الشروط لازم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالشروط التي يضعها المتعاقدون إما شروط صحيحة أو شروط فاسدة. الشروط الصحيحة التي عقداها ولهما أو لأحدهما فيها مصلحة وليس فيها محظور شرع يمنع منها، لكونها لا تخالف نصا من كتاب أو سنة ولا تعارض مقصدا من مقاصد الشارع بهذا العقد، يسمى شروط صحيحة. يدخل في هذا جميع الشروط في البيع والإجارة والرهن والنكاح والوقف، حكم أنها لازمة يلزم الوفاء بها، وهي التي عناها بقوله وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد. هذه الشروط يجب الوفاء بها، تلزم المتعاقدين، كأن يشترط البائع أن ينقد المشتري القيمة، وأن يشترط المشتري أن يوصل البائع البضاعة إلى المتجر ويقول له أنا أعطيك الفلوس وده هات لي الفلوس، هات لي البضاعة للمتجر، أن يشترط ولي المرأة على من يريد تزويجها أن يسكنها في بيت أو يقول له لا تتزوج عليها أو ما إلى ذلك. فهذه الشروط يجب الوفاء بها والتزامها، وضابطها أن يكون فيه مصلحة للمتعاقدين أو لأحدهم وليس فيه محظور من الشارع ولا يخالف مقصد الشرع في مشروعية هذا العقد. ومن أدلة لزوم هذا النوع من الشروط قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. يبقى أمر بالوفاء بكل العقود وجعل الوفاء هو الأصل، فعموم الآية دل على الوفاء بها بشروطها. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو حل أو أحل حراما. أفاد اعتبار كل الشروط واستثنى منها ما أحل الحرام أو حرم الحلال. إجماع الصحابة كما نقل ذلك ابن القيم، ومما صح عن عمر رضي الله عنه تقعيدا كما في صحيح البخاري: مقاطع الحقوق عند الشروط. ده كلام عمر، المعلق بالشروط يجب ثبوته عند ثبوت الشروط كما يقول العلماء، دي قاعدة. ومن القواعد: من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه، ويثبت بالشرط ما لا يثبت بالشرع. المستثنى بالشرط أقوى من المستثنى بالعرف. الحكم المعلق بالشرط عدم عند عدم، يعني عدم الشرط، كل ما كان مباحا بدون الشرط فالشرط يجبه. فهذه القواعد كلها تعتبر شروط وتلزم في العقود إذا لم تخالف نص الشارع ومقاصده من العقد. الشروط الباطلة لم تخالف الكتاب والسنة بأن تأتي على خلاف ما يأمر الشرع به أو كانت منافية لمقصد الشارع في هذا العقد، ولذلك قال استثناء من عموم جواز الشرط، قال إلا شروطا حللت محرمة أو عكسه فباطلات فعلم. يبقى كل شرط يلزم الوفاء به إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، حل حراما أو حرم حلالا. ودليل عدم جواز الشرط الذي يحل الحرام أو يحرم الحلال ليس معترفا به، ودليل عدم جواز هذه الشروط الحديث المتقدم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، أحل حراما إلا شرطا حرم حلالا وأحل حراما، فأباح جميع الشروط واستثنى ما يخالف أحكام الشرع فحرمه. حديث عائشة: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. ومما يدل على هذه القاعدة قواعد أخرى متفرعة عليها: كل شرط بغير حكم الشرع باطل، ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط، كل شرط خالف حكم الله وناقض كتابه فهو باطل كائنا ما كان، كل ما كان حراما بدون الشرط فالشرط لا يبيحه. ثم قال: تستعمل القرعات عند المبهام من الحقوق أولاد التزاحم. حصل تزاحم. ابن رجب يقول: تستعمل القرعة في تمييز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم غير معين عند تساوي أهل الاستحقاق. القرعة السهمة، وأقرع القوم إذا تساهموا. المراد الإسهام بين المتساويين في الحقوق أو عند الإبهام في من له الحق، كأن يتساوى المؤهلان للإمامة نقرع بينهما. القرعة تستعمل تمييز المستحق إذا ثبت الاستحقاق لمبهم، فإذا جهل المستحق الحق من الحقوق لكونه مبهما نسوي القرعة، نجري القرعة، وإذا حصل التزاحم في أمر من الأمور بين اثنين أو أكثر ولا مرجح فنجري القرعة. وأدلتها في الكتاب والسنة كثيرة، فساهم فكان من المضحضين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرع بين نسائه. ابن عباس يقول: اقترعوا فجرت الأقلام مع الجارية، وعال قلم زكريا الجارية فكفلها زكريا والجارية. حديث عائشة: كان صلما إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. حديث عمران بن الحصين: أن رجلا أعتق 6 مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم 3 ثم أقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4 وقال له قولا شديدا. حديث أبي هريرة أن سلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا على كثير لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. وسعد بن أبي وقاص أقرع بينهم في الأذان يوم القادسية، وهي طريق العدل في الأمور المشكلة ولا إشكال فيها. قال أبو داود: قلت لأبي عبد الله: في القرعة يكتبون رقاعا؟ قال: إن شاء رقاعا وإن شاء خواتيمهم. قال ابن منصور: قلت لأحمد: كيف يقرع؟ قال: بالخاتم وبالشيء. وقال إسحاق بن راهوي: في القرعة يؤخذ عود شبه القدح فيكتب عليه عبد على الآخر حر. وكذلك قال في رواية مهن، وهكذا يعني. القرعة معروف طرقها معروفة. إذا دفن اثنان في قبر واحد واستوي في الصفات فإنه يقدم أحدهما إلى القبلة بالقرعة. إذا التقت اثنان طفلا وتساويا في الصفات أقرع القاضي بينهما من يأخذه. الأولياء المستوون في النكاح إذا تشاحوا وقرع بينهم، وهكذا. إذا تشاح اثنان في النزول في البيت والخان الموقف لمثلهم ولا يسعهم جميعا أقرع بينهم. ثم قال: وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما فاستمعا. الأمور بمقاصدها، هذا البيت متمم لأحكام القاعدة الأولى. الأمور بمقاصدها، إذا اجتمع عملان من جنس واحد وكانت أفعالهما متفقة اكتفي بأحدهما ودخل فيه الآخر. التدخل في العبادات ويسمونه التشريك في النية، فالتدخل عند العلماء جعل الأسباب المتعددة موجبة لحكم واحد. إن دخل المسجد مثلا وصلى ركعتين نوى بهما تحية المسجد والراتبة يجزئ عنه. إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالهما واكتفي عنهما بفعل واحد إذا كان المقصود واحدا. التدخل في حقوق الله تعالى لأنها مبنية على المسامحة، أما حقوق الأدميين فإنها لا تتداخل لأنها مبنية على المشاحة والمطالبة. إذا كان لرجلين دينان على شخص فإذا أدى إلى أحدهما لا يكون مؤديا للآخر، إنما يؤدي لأحدهما ويؤدي للثاني كذلك. فحقوق الأدميين لا تتداخل. ولإجزاء فعل واحد عن الجميع 4 شروط: أن يكون من جنس واحد كصلاة وصلاة وسجود سهو وسجود سهو. أما إذا اختلف الجنس كصوم وصلاة يعني لا يحصل التداخل. ثانيا: إمكان تحصيل جميع المقصودات من العبادتين المتداخلتين، فغسل الجنابة مقصود منه رفع الحدث، وغسل الجمعة المقصود منه حصول النظافة، والغسل الواحد يحصل به رفع الحدث وحصول النظافة. أن تكون أحد العبادتين غير مقصودة لذاتها وعينها، اتحاد الوقت للعبادتين المتداخلتين. ودليل التداخل وفق هذه الشروط هو الاستقراء، فالمعتمر إذا طاف طواف العمرة أجزأ عن طواف القضوء، والقارن يكفيه لحجه وعمرته طواف واحد وسعين واحد. ابن القيم يقول: تداخل العبادات في العبادة الواحدة باب عزيز شريف لا يعرفه إلا صادق الطلب متضلع من العلم عالي الهمة، بحيث يدخل في عبادة يظفر فيها بعبادات شتى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ويتعلق بالمسألة أمور أخرى، منها على سبيل المثال التشريك في النية في عمل واحد بين قربة وعمل مباح، فيعمل العمل الواحد يقصد به القربة والطاعة ويقصد به شيئا من ثمراته المباح، كأن يحج بنية أداء النسك ونية الاتجار، ويتوضأ بنية الطهارة ونية التبرد، هذا لا بأس به ولا در. ومن ذلك حديث ابن مسعود، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فأمره بالصوم، هو عبادة وقربة، وعلل الأمر به لمنافعه على الصائم، ولو كان ذلك قادحا لم يأمر به. حديث أبي قلابة قال: جاءنا مالك بن الحويرث فصلى بنا في مسجدنا هذا، فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. قال أيوب الراوي عن مالك: فقلت لأبي قلابة: وكيف كانت صلاته؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، يعني عمرو بن سلمة. قال أيوب: وكان ذلك الشيخ. فجمع مالك بين نية القربة في الصلاة ونية التعليم للغير، ثم قال: وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. أو المشغول لا يشغل أو لا يشغل، ولذلك قال: وكل مشغول فلا يشغل، أي أن من اشتغل بشيء لا يشغل بغيره حتى يفرغ من هذا المشغول به. يعني من اشتغل بشيء شرعي سواء من المكلفين أنفسهم أو فيما يلزمهم من أملاكهم ومعاوضتهم، فإنه لا يجوز أن يشتغل بشيء آخر حتى يفرغ من الأول. أما إذا كان انشغاله بهذه العبادة لا يقطعها ولا يمنع منها انشغاله بأمر آخر عبادي فلا بأس. فالمصلي مشغول لا يجوز له أن ينشغل بشيء آخر. المعتمر إذا لبى بالعمرة لا يجوز له أن ينصرف عنها حتى ينتهي منها لأنه مشغول بها. المعتكف إذا لزم مسجده لا يجوز له الخروج إلى عبادة أو شغل، يبقى المشغول لا يشغل. والدار المرهونة لا يجوز رهنها ولا بيعها ولا هبتها لأنها مشغولة حتى يأذن الراهن أو ينفك الرهن. والبيت الموقوف لا يجوز بيعه ولا أن يوقف على غير الموقوف عليهم أولا، وهكذا. قال: مثاله المرهون والمسبل. مرهون اسم مفعول من الرهن، وتوثقة الدين بالعين ليستوفي هذا الدين منها أو من قيمتها إذا عجز عن الوفاء. والمسبل الموقوف على وجوه البر والخير، إذ الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. ثم قال: ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالب أدى عنه شيئا. يبقى قيد الرجوع بوجود نية مطالبته به. ممكن تقسيم الأداء عن الغير إلى قسمين: أن يؤدي عن الغير ما لا يحتاج إخراجه إلى نية، هذا حكم أنه إن نوى الرجوع رجع وإلا فلا. مثاله: إذا أرضعت الأم الطفل لأبيه ونوت الرجوع بما دفعت فقد قامت عنه بواجب فترجع بالأجر على الأب. وكمن أنفق على زوجة غيره وأولاده لغيابه ونوى أن يرجع عليه بما أنفق له له حق الرجوع. وكمن أدى عن أخيه دينا لغريم ونوى أن يرجع به له الرجوع. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن قيل ففي هذا أن من أدى عن غيره واجبا فإنه يرجع ببدله، وهذا خلاف القياس، فإنه إلزام له بما لم يلتزمه ومعاوضة لم يرضى بها قيل، وهذا أيضا محض القياس والعدل والمصلحة وموجب الكتاب ومذهب أهل المدينة وفقهاء الحديث أهل بلدته وأهل سنته. فلو أدى عنه دينه أو أنفق على من تلزمه نفقته أو افتداه من الأس ولم ينوي التبرع فله الرجوع، لأنه واجب عليه أصلا فله الرجوع. فإن أرضعن لكم فأتهن أجورهن. قال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أن من العدل والإحسان الذي أمر الله به تمكين من أدى عن غيره واجبا بالرجوع بما أداه إليه، طالما نوى أن يرجع عليه فيرجع. أن يؤدي عن الغير ما يحتاج إلى نية في إخراجه كالزكاة والكفارة والنذر، هذا حكمه أنه إذا أداها لم يرجع، نوى الرجوع أو لم ينوه. إن هذا الإخراج مفتقر إلى نية المخرج أصلا وهو لم ينوي، وأنت أديت عنه فلا يرجع عليه. ثم قال: والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. هذا بيت القاعدة المعروفة: داعية الطبع تجزئ عن تكليف الشرع، أو المستقذر شرعا كالمستقذر حسا. هذه مسألة معلومة مقتضاها أن ما يمنع النفس عن المعصية من الطبيعة السليمة هو في حكم المانع الشرعي، والوازع هو الموجب لترك الشيء، لأن في وازع طبعي وفي وازع شرعي. الطبعي لترك الشيء قذرات النجاسات الأشياء، الطبع هنا الطبع بسموه داعية الطبع تجزئ عن تكليف الشرع. فالإنسان يحال على طبعه ما لم يكن مانع، ومن ثم لم يترتب يرتب الشرع على شرب البول والدم وأكل العذرة والقيء حدا. لماذا؟ أنها محرمة، يحرم أنك تشرب أو لأن الطبع نفسه يأباه. الوازع الشرعي قد يكون من طبيعة النفس الميل إليه وتشهيه، لكن جاء الشرع بالمنع منه فيمتنع منه. الفرق أن ما جاء تحريمه بالشرع جاء معه في الدليل عقوبة مرتكبه من الحد في الدنيا والعقوبة في الآخرة، أما ما حرم بالطبع فلم يأتي فيه عقوبة. اكتفاء بماذا؟ اكتفاء بمنع الطبع. ابن القيم عليه رحمة الله يقول نص بديع جدا في هذه المسألة، فيقول: أوجب الحد في القطرة الواحدة من الخمر دون الأرطال الكثيرة من البول. هذا أيضا من كمال الشريعة ومطابقتها للعقول والفطر وقيامها بالمصالح، لأن هذا داعية الطبع تأباه، أما هذا فيه شهوة فتأتي الشريعة فتمنعه منه، ولذلك كان فيه حد. فكل ما هو طبعا مذموم فهو شرعا مذموم. ولذلك يقول العلماء: ما يعاقب في العادات يكره في العبادات، ما يعاف في العادات، الأشياء المعافى في العادات تكره في العبادات. وقال: داعية الطبع تجزئ عن تكليف الشرع، والمستقذر شرعا كالمستقذر حسا، والوازع الطبيعي مغن عن الإجابة الشرعية، هكذا يقول العلماء، والإنسان يحال على طبعه ما لم يكن مانع. فهذه القاعدة تدل عليها أدلة، منها عموم أدلة بناء أحكام المصالح، ومن عموم المصالح تحريم القبائح بعمومه. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. والفحش عام فيما تناولته الشريعة، فالشرع فحكم بفحشه وبما أطبقت الطباع السليمة على فحش، أن المنع والتحريم لما تنفر منه الطباع السليمة لقبحه ومقتضى مقاصد الشريعة أصلا. الشريعة مواكبة للفطرة، أن تحريم ما اقتضت النفس السوية كرهه وقبحه والموافق للفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ومن تطبيقات القاعدة تحريم أكل وشرب كل ما هو مستقذر في الطبع الإنسان السوي كالديدان والحشرات، ومنهما ذكره السيوطي وفرق فيه بين ما نص عليه بالدليل وما حرم لمنافرته للطبع. فقال لطيفة من قواعد الشرع أن الوازع الطبيعي يغني عن الوازع الشرعي، مثاله شرب البول حرام وكذلك الخمر، ورتب الحد على الخمر على الثاني دون الأول لنفرة النفوس منه من شرب البول، فوكلت إلى طبعها. لغى الله تعالى في كتابه العزيز في الوصية بالوالدين في مواضع دون الولد وكولا إلى الطبع. طبعا الوالد يخاف على الولد، لكن الولد يحرص الوالد على الولد بفطرته ويحبه ويخشى عليه ويحوطه ويرعاه، فحب الوالد للولد فطرة، فلذلك لم يحث عليها الله عز وجل كثيرا، لكن حب الولد لأبيه تكلف، فلذلك امتلأ الكتاب والسنة وامتلأ الوحي بالحث على بر الولد. ثم قال والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين، يعني حمد الله وأثنى عليه في نهاية هذا المختصر اللطيف، يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي من عادة أهل العلم يحمدون الله عز وجل على ما وفقهم له من انتهاء أعمالهم ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. ووصفه هنا بالنبي، هناك قال بالرسول، بدأ المنظومة بالرسول، ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتمي، وهنا وصفه بالنبوة فقال ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعي، فجمع بين النبوة والرسالة، وبذلك يكون الله تبارك وتعالى قد امتن علينا بالانتهاء من هذه المنظومة المباركة. أسأل عز وجل أن يتقبلها منا وغيرها من الأعمال بقبول حسن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.